www.goodwayinlife.com منتدى أحلى حياة يقدم لكم. والله تذكرت الآن موقفا لطيفا فريدا حدث في الكويت. أحد إخواننا الطيبين الذي نظر نفسه لله، يعني رجل فيه ناس كده ربنا من عليها ورزقها أن تحمل هموم الناس ومشاكل الناس، فتراه يمشي هنا وهنالك ليجمع جنيها أو جنيهين ليسعد فقيرا أو ليكسو عريانا أو ليطعم شائعا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. ففي مأساة البوسنة تقدم هذا الأخ الطيب في الكويت ليجمع الأموال من الخيرين، فقالوا له يا فلان في الرجل الفلاني ده ملياردير مش مليونير، لو قدرت تقنعه وترقي قلبه مش هنحتاج نلف على الناس. قال ودوني لي عرفون الطريق وذهب إليه. الرجل سبحان الله قلبه كالحجار مش فايدة أبدا. يقول البوسنة والإخوة والأخوات والدماء والأعراق ما فيش فايدة. المهم في الأخير نهر وطرده، فأخونا برضه ما فيش فايدة لازم. قال ما نشارك إن شاء الله إلا بحاجة، ويذكروا بالله والقرآن والحديث برضه ما فيش فايدة. فالراجل بقى الملياردير ده لما زهق دف في وشه كل بيقولوا الدنيا لله، يقول له اخي ما فيش ما وديش لله ما فيش فايدة. فلما زهق خلاص قام دف في وشه. فالاخ سبحان الله اظن ده لو حصلت الوقت يعني سنة بيضة يا تبقى بيضة. فدف في وشه. فالاخ سبحان الله امسك التفة كده وعملها في ظهره كده مسح بها وجهه وقال له هذه لي وانا قبلتها، هتعطيني ابن الله ايش بيت. سبحان الله العبارة دي حولت قلب الرجل. اي والله بكى بكاء مريرا واستحلف هذا الاخ بالله ان يفتح بنفسه الخزنة من خلفه وقال استحلفك بالله لا تدع فيها دينارا واحدا لعل الله ان يتوب عليك. سبحان الله موقف ذكرنيه الله عز وجل. يعني يا ليت اخواننا تعلموا منه الصبر والادب حكمة. قدمت لكم هذه المادة من منتدى احلى حياة www.goodwayinlife.com